لما عاد إلى البيت عصرا لم يجد السعدية، دخل كل الغرف وهو يناديها ولكن لا أحد أجاب، كل شيء مكانه. ثم وهو يهم بمغادرة غرفة النوم رمق الحقيبة التي حملتها معها لما ذهبت إلى الحمام، فتحها فوجد ملابسها التي كانت ترتديها، أيقن أنها عادت إلى البيت وأنها ربما غادرت لغرض ما. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. أسرار صور قديمة، الحلقة الثانية والأخيرة. ظن حمادي بومنجل وهو ينظر ويعيد النظر ويدقق في تلك الصور التي أودعتها السعدية، تلك الحقيبة اليدوية القديمة، أنه وقع على ما قد يفسر له أشياء مغمضة هو يراها كذلك، أو تسلط الضوء على مناطق ظل في شخصية تلك التي اختارها شريكة لحياته. ثم يعاوده ذاك السؤال الذي كلما استحضره أحس بمرارة، لماذا تدعوه إلى التريث كلما عبر عن رغبته في الولد؟ يحس بثقل العقود الخمسة وأكثر التي يحملها على كاهليه، الخمسيني الذي كافح حتى يكون مثالا للنجاح لكثيرين يرى العمر يتقدم به، وهو يريد أن يفرح ويطمئن على أن ما كد من أجله على مدى كل تلك السنوات لن تذروه الرياح ويذهب سدى. المرارة تلك التي كان يحسها، يتجرع كأسها لوحده، يعلم أن لا أحد سيقاسمه إياها ليخفف عنه. ثم يعود ويستعرض الصور القديمة التي حرصت السعدية على أن تجعلها بعيدة عن الأيادي وعن العيون وعن الفضول، المرأة التي على ذقنها وشم تبدو وكأنها تنظر إليه. حين يدقق النظر في عينيها يرى فيها بعضا من شبه مع عيون السعدية، ولذلك ظن أنها أمها. يخالها تهم بابتسامة ثم يدفعها بإبهامه لتحل محلها صورة أخرى، صورة الطفلة. يتساءل من تكون، وقد أقصى من ذهنه أن تكون صورتها هي. تبدو الطفلة مندهشة وهي تنظر إلى من التقط لها تلك الصورة. قدر أن لا يكون عمرها يزيد عن السنة الواحدة. لم تستوقفه كثيرا صورتها مع مشغليها الفرنسيين، لقد تعرف إليهما لما حضر الزفاف. ثم تأتي الصورة التي تؤجج في أعماقه من الشكوك ومن الغيرة ما لم يكن له قبل به. للمرة الأولى يحس بذلك المرجل يغلي بداخله، السعدية له وما ينبغي أن تكون لأحد سواه. ثم يتساءل بحرقة، هل هي علاقة قديمة؟ ولما لم تتحدث له عن ذلك؟ يبدو شابا ذاك الذي يحضنها. لم يكن حمادي ليتقبل أن تكون السعدية التي اختارها دون أخريات لم تكن أجمل منهن قد عرفت حضنا قبل حضنه. تزايد وسوسة تأتيه بأنها ربما عرفت قبله أحضانا. يهم بالصراخ ثم يعود إلى وعيه، ينخرط في تأنيب نفسه، لما كل تلك الشكوك والظنون؟ ألا يجدر به أن يسألها وهو ينظر في عينيها عمن يكون هذا الذي يحضنها؟ يقول لنفسه ذاك هو الصواب. ثم يتساءل كيف ستتقبل أن تكون يده امتدت إلى أشياء تخصها وحدها. ألقى بنظرة أخيرة على الصورة ثم أعادها مع أخريات إلى ذلك الظرف، أغلق الحقيبة القديمة وأعادها إلى مكانها في الدولاب. مضى إلى النافذة المطلة على الشارع، يكاد النهار ينتصف، يعلم أن السعدية لن تأتي إلا بعد عدة ساعات، وأنها كما فعلت في مرات سابقة ستأتيه بأحاديث الحمام. لا يهمه ما ستحكيه اليوم، الأهم لديه الآن أن يعلم من هو ذاك الذي يحضنها. جلس في الغرفة حيث التلفزة، جال عبر عدة قنوات لم يكن فيها ما يستقطب اهتمامه، قرر أن يمضي إلى الورشة لتفقد الأحوال هناك. ألقى بالسلام على المعلم عبد الجبار الحلواني الذي يشغل الدكان أسفل المنزل. لم يتوقف عنده كما يفعل عادة، لا يهم. وهو في الطريق فكر في أن يقوم بمراقبة السعدية. في الورشة كان المستخدمون منهمكين في إصلاح دراجات، يقف أصحاب بعض منها متحلقين. لم يكن في المشهد جديد. دخل إلى عمق الورشة واقتعد كرسيا لا يجلس عليه غيره. مكث هناك ساعة أو ما يقرب منها، ثم نهض ومضى إلى مقهى قريب حيث اعتاد اللقاء بأصدقاء قدامى. في تلك الساعة من الظهيرة لم يجد منهم سوى عبد القادر الخموسي المتقاعد من شركة للنقل الطرقي. بينهما صداقة تعود إلى عدة سنوات رغم الفارق في العمر. كان الخموسي لا يبخل على حمادي بالنصح، وقد أثبت له الزمن أنه كان يصدقه. فكر في أن يفضي إليه بما يكابده، ولكنه تراجع، وقد جاءه من أعماقه صوت يقول له إن أسرار بيته لا ينبغي أن تعرض على قارعة الطريق. فيما حمله ذلك الصوت الخفي ما يدفع إلى التأمل، جلس إلى الطاولة التي جلس إليها الخموسي الذي يضع أمامه براد شاي وكأسا صغيرا. سأله عن أحواله، وكان يناديه بالعريس منذ أن تزوج. تحدث عن حرارة ذلك اليوم وعن أخبار بعض الأصدقاء الذين سافروا إلى مدن ساحلية لقضاء العطلة. ثم انتبه الخموسي إلى أن حمادي لم يكن يومها بالانشراح الذي عهده فيه. حاول أن يقنعه بجولة دومينو ولكنه اعتذر. أراك على غير عادتك، قال الخموسي وقد اقترب من حمادي حتى لا يسمعه من في المقهى. لا شيء، ربما لأنني نمت متأخرا أمس. كان الخموسي يعلم أن ما رد به حمادي ليس سوى مراوغة لتجنب الإجابة أو كشف ما يشغل باله، ولم يلبث الخمسيني أن نهض مودعا. لما عاد إلى البيت عصرا لم يجد السعدية. دخل كل الغرف وهو يناديها، ولكن لا أحد أجاب. كل شيء مكانه. ثم وهو يهم بمغادرة غرفة النوم رمق الحقيبة التي حملتها معها لما ذهبت إلى الحمام. فتحها فوجد ملابسها التي كانت ترتديها. أيقن أنها عادت إلى البيت وأنها ربما غادرت لغرض ما. أخذ هاتفه وركب رقم هاتفها. كانت خارج التغطية. كرر المحاولة مرات متتالية دون أن يتسنى له الاتصال بها. كانت الساعة تقترب من السابعة مساء ولم يظهر للمرأة أثر. انتاب حمادي قلق شديد. لم يكن يعلم وجهة يأمها ويأتي منها بنبأ. لم تعد السعدية. يكاد الليل ينتصف. تباطأت الحركة في درب العروسيين. لم يعد بمقدوره أن ينتظر أكثر. ركب دراجته النارية ومضى إلى مركز الشرطة الأقرب مبلغا عن اختفاء زوجته السعدية. قال إنها ذهبت إلى حمام عمومي قريب، وإنها عادت إلى البيت فيما يبدو ووضعت حقيبة ملابسها ثم غادرت إلى وجهة غير معلومة. قام بجولة عبر المستشفيات ولم يعثر لها على أثر، ثم عاد إلى البيت. قرر أن يمضي في الصباح إلى منزل الفرنسيين اللذين كانا يشغلانها علّه يجد خبرا يطمئنه. يذكر أنه لما كاد الفجر ينبلج أغفى، استيقظ على وقع طرق بالباب. استغرب أن لا يستعمل الطارق الجرس، وسرعان ما أدرك أن الذي يطرق ربما هو مستعجل أمرا. نهض مسرعا وفتح الباب. وجد نفسه وجها لوجه مع شرطي. سأله إن كان هو حمادي بومنجل. لما أكد أنه هو طلب منه أن يرافقه إلى مخفر الشرطة. حاول أن يعلم منه إن كان الأمر يتعلق بزوجته التي اختفت أمس، ولكنه لم يظفر منه بشيء. انتعل حذاءه ومضى مع الشرطي. مر بالمعلم عبد الجبار الحلواني، رآه ينظر إليه مستغربا. في الكوميسارية مر أمام بضعة منتظرين يجلسون على كرسي خشبي طويل. ثم وقف الشرطي عند باب مكتب في عمق ممر صبغت ألوانه بلون أزرق فاتح. من وراء الباب سمع صوتا فيه حزم يقول ادخل. دخل الشرطي وأدى التحية ثم تراجع وطلب من حمادي أن يدخل. كان الضابط الجالس وراء المكتب يبدو في العقد الرابع، بوجهه بعض صرامة. أنت حمادي بومنجل؟ نعم سيدي. صمت الضابط قليلا وهو يقلب أوراقا على المكتب، رفع إليه بصره وقال: تقدمت في الليلة الماضية ببلاغ حول اختفاء زوجتك سعدية العشير. نعم سيدي. هل لديكما أبناء؟ لا سيدي، لقد تزوجنا منذ 8 أشهر. سكت الضابط من جديد. أحس حمادي بدقات قلبه تتسارع. لقد عثرنا عليها. أين؟ في منزل وسط المدينة. نظر إليه الضابط، لم يبق له مجالا لسؤال. قال له: يبدو أنك رجل طيب. في قوله ما أحال حمادي على شكوكه تلك التي تنامت وتأججت وأشعلت أعماقه غيرة. ثم أضاف الضابط: لقد وجدناها في منزل عشيقها. أحس حمادي بدوار شديد، ساقاه لم تعودا تقويان على حمله، ولعله كاد يسقط. دون استئذان جلس على الكرسي المقابل للضابط. خلال لحظات بدا غير واع بما يجري من حوله، ثم انتبه إلى الشرطي الذي جاء به إلى ذلك المكتب يناوله كوب ماء. لما استعاد بعضا من قوته أبلغه الضابط بأن السعدية ضبطت في حالة تلبس في منزل عشيقها. قال له إنها اعترفت بأنه عشيقها. بعد يومين سيرى حمادي السعدية للمرة الأولى، كان ذلك عندما تم تقديمها إلى النيابة العامة. غمره إحساس غريب، لم يطل النظر إليها بينما كانت هي خافضة بصرها. لعل ما كان يهمه أكثر في تلك اللحظات أن يرى وجه ذلك الذي اتخذته عشيقا بينما منحها هو الحب والمأوى. كان يتساءل هل يكون الذي خانته معه هو ذاك الذي رآه في تلك الصورة وهو يحضنها؟ هل كانت تتخذه عشيقا قبل أن يتزوج؟ يحس بجرح غائر في صدره، ثم رأى شرطيا يسحب شخصا يريد إدخاله إلى مكتب نائب وكيل الملك. يضع الرجل على رأسه قبعة بلون فاتح. لما مر أمامه استطاع أن يرى وجهه، ولم يكن سوى ذاك الذي رآه في الصورة مع السعدية. لاحقا سيتأكد تأسيسا على اعترافاتها واعترافات عشيقها أنهما كانا يقيمان تلك العلاقة منذ سنوات. كان العشيق الذي يدعى عبد النبيب عسرية قد ساعد السعدية على الهروب من الخميسات، حيث كانت عائلتها تهم بتزويجها إلى رجل توفيت زوجته وتركت له 3 أبناء. سيعلم أيضا في ركاب المحاكمة أنها وافقت على الزواج من حمادي طمعا فيما لديه، وأنها كانت قد اتفقت مع عشيقها على أن يتخلص منه ذات يوم فيؤول إليهما ما ملكت يده. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.